ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب من صلى بالناس وهو لا يريد الا وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا مالك بن الحويرة في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه، اصلي كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لابي قلابه كيف كان يصلي؟ قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. موسى بن إسماعيل الثبوذكي ووهيب بن خالد وأيوب بن أبي تميم السختياني وأبو كلاب عبد الله بن زيد الجرمي، وهنا تعليم الناس بالفعل. ومالك بن حويرث رضي الله عنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأخذ عنه الصلاة وأن يعلمها الناس، فكان يأتي إلى المسجد لأجل أن يعلم الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من كان له اعتناء بالسنة على يعني بإطلاق، ومنهم من كان يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب من الأبواب يحفظه ويبلغه للأمة. والتشريك في النية بهذا الاعتبار ليس فيه شيء، بل إنه من الدين، لأن تبليغ الدين من الدين. فلو نوى الصلاة مع تعليم الناس الدين لا بأس، ولو كان يصلي ويعني مقصد من ذلك تعليم الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي على المنبر وإنما ويقول لهم إن فعلت ذلك لتأتموا بي ويتعلموا صلاتي. فالباعث على ذلك هو قصد التعليم. وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، يعني جلسة الاستراحة. ومالك بن حويرث هو أحد الشباب الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شباب الصلاة، وكان فيما أخذوا عنه هذه جلسة الاستراحة، فكانوا شباب لم يكونوا شيوخ كبار، وأن الجلسة هذه لأجل أن يستريحوا فيها ويعني ليقوموا بعد سجودهم، وإنما كان هذه جلسة الاستراحة يقال لها هكذا، لكنها سنة مسنونة للشباب والشيوخ وللكل الكبير والصغير، خلافا لما ذاب إليه ابن القيم وغيره. نعم. لا ليست واجبة، لأنه الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس جميعا ذكروها. باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو مردة عن أبي موسى قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعني صاحب يوسف ما علاقتها بعائشة رضي الله عنها؟ يعني ماذا قالت وماذا قصدت بقولها هذا؟

في الصلاة وصاحب خشية لله تعالى من جهة تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له، وفي هذا أن صاحب أن الإمام أولى بمصلاه وبالإمامة، فلو أقيمت الصلاة وأراد والإمام غير موجود وجاء فهو أحق بمقامه، فلمن استخلف مكانه أن يرجع ويتقدم الإمام. في أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وفي جواز النظر في الصلاة والالتفات أحيانا للحاجة، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحكوا تبسما، وفي أن النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم له فرح في القلوب، والمقصود من هذا الباب هو أن أهل العلم وأهل الفضل هم أحق بالإمامة. وفي دليل أن أبي بكر كان أحفظ وأعلم الناس، أحفظ الناس القرآن وأعلم الناس بالسنة، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأن يؤم القوم أقرأوا من كتاب الله، وهو مع ذلك قرشي، وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر. في العمل بالإشارة المفهمة، وفي الحذر من مكر النساء، مهما كانت المرأة من يعني فيها من الدين والخلق، ومهما كان فيها من المحبة لزوجها، لكنه لا بد أن يحذر من مكرها. وفيها فطنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث انتبه لذلك، فلا يكون مغفلا تضحك عليه المرأة، الإنسان لا يكون مغفلا تضحك عليه زوجته وتلعب عليه. وأبو معمر عبد الله بن عمرو وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان وعبد العزيز هو ابن صهيب، وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة، والزهري محمد مسلم بن شهاب الزهري. في خدمة أهل العلم والفضل، وفي صحبة العلماء وملازمة أهل العلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى بالمرض ويصيبه السوء من أثر المرض، نعم هو كذلك. نعم يدل على قول صلى الله عليه وسلم عند اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني يوضع صاد ونحوها، هذا صحيح، لكن الكلمة التي ذكرتها غير صحيحة، أن فعل البخاري يدل على عدم الجواز، قل أنه يرى مثلا، هذا يدل على أن البخاري لا يرى قول كذا أو لا يرى جواز كذا، ممكن، لكن فعله ليس دليلا على أين. كيف نجمع بينه وبين قول ابن عمر قال وكان أكثر من القرآن على سالم مولى وحذيفة وكان فيهم أبو بكر وعمر وهنا هؤلاء من أنصار، بس كان فيهم أبو بكر وعمر وهنا أيضا أبو بكر، فهنا قدم سالم وهنا قدم أبو بكر. أقول هذا في الأنصار ليس في المهاجرين، يعني الذين ذكروا أنهم أحفظ الناس يعني في الأنصار، ويعني معنى ذلك وليس فيهم مهاجر واحد، اللهم إلا إذا تقصد ابن مسعود فيهم، تقصد أبو بكر كمان أقصد يعني في هذه القصة يقول كانوا فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلم وكان وقدم سامع على الحديث. إيش الحديث؟ ما الحديث الجمعة تجميل حتى في بداية الإسلام النبي حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد هاجر في قصة إمامة في قباء. لا هذا نعم أقول ذكر في رواية الأمامة ورواية أبو بكر وعمر. هو طبعا نعم هو حتى عمر بن أبي سلمة اسمه عمر بن سلمة عمر بن سلمة الصغير الذي كان يؤم كان أكثرهم جمع وكان عمر فيهم. هذا لا يعني أنهم لم يجمعوا القرآن ويعني هؤلاء بعد ذلك، هذا في فترة من فترات. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. بن نمير عبد الله بن نمير و من قام إلى جنب الإمام لعلة يعني ليبلغ عن الإمام، يبلغ الناس عن الإمام التكبير ونحوه. وقوله فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، حذاء أبي بكر إلى جنبه دليل على أن من وضع كرسي في الصف أن يكون ظهر الكرسي موازي ومحاذي للصف، لا يكون متأخرا. بعض الناس يفعل هذا فيقطع صفين مثلا صف واحد للكرسي، يعني حتى لو قام في أثناء ذلك يقوم هو الذي يتقدم لا أن يؤخر الكرسي فيقطع الناس الصف الذي خلفه. لو كان استطيع القيام لو جعل الكرسي ظهر الكرسي ظهر المصلين يعني أثناء الوقوف راح يكون متقدم عليه. نعم لا يضر هذا، لأنه لما جلس هنا وكان مريضا جلس بحذائه، انتبهت، فإذا وضع الكرسي يكون هذا المكان وضع للمرضى أن يكون بحذاء، ولو تقدم هو بعذر المرض لكن لا يقدم لا يؤخر الكرسي

الحديث الأول أو الحديث الآخر الذي فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجمعون، لا ينسخ هذا وإن كان متأخرا ذاك الحديث، لأن هذا فعل يدخل احتمال ليس لا ينهض في القوة في الاستدلال به إلى أن يعارض الحديث القولي الذي قاله صلى الله عليه وسلم للأمة لأسباب كثيرة، منها أن عمل الصحابة كان بخلاف هذا أيضا، رواة الحديث الذين قاموا وعملوا بالحديث رووا الحديث وهم عملوا به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا أيضا ولم يقوموا يعني خلف الأئمة أو لم يقيموا من صلى معهم جالسا. على كل حال أسباب قلنا كثيرة، منها أن بعض الرواة من الصحابة فهموا منه غير ذلك ولم يروا النسخ وفهمهم أولى، أيضا أن العلة المذكورة في الحديث أن فارس والروم يعني يقفون على ملوكهم إن كنتم لتفعلون فعل فارس والروم، العلة هي باقية إلى قيام الساعة وهي تشبه بفارس والروم، فيمكن الجمع بين نعم فيمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الحديث الأول على حال الابتداء والحديث الآخر على ما إذا دخلوا في يعني في الصلاة والإمام يصلي، ولكن يبطل هذا أيضا أنه جاء في إحدى روايات حديث جابر ثم أتيناه مرة أخرى فوجدناه يصلي المكتوبة فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، يعني أن هذه هذا الفعل أو هذا الجمع أو طريقة الجمع هذه لا تصلح. وابن خزيمة رد على من قال بالنسخ لأسباب كثيرة كما قلنا، أولا مختلف في الإمام هل كان هو أبو بكر أو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ابن خزيمة فغير جائز لعالم أن يدعي نسخ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار المتواترة بالأسانيد الصحاح من فعله وأمره بخبر مختلف فيه، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن هذا الفعل، أيضا هذا فعل وذاك قول والقول مقدم، فما صح من فعله وأمره بيقين وما اختلف فيه هو شك، وغير جائز ترك اليقين للشك، هذا كلام لخزيمة رحمه الله. أيضا هذا نص الحاضر والفعل مبيح والحاضر مقدم، ومثل هذا أو نحو هذا وأشد منه قاله ابن حزم رحمه الله. فإذا غاية ما يمكن أن نقول في هذا أن هذه تكون حالة خاصة جدا، إما خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا لأنه رسول الله ولا يتقدم عليه أحد، أو نجعلها مسألة محدودة جدا بالنسبة لهذا الإمام الراتب ومن يعني ينوب عنه فقط تكون بينهما، أما غير ذلك فالأصل أن يصلي الناس بصلاة إمامهم، وأن يجلسوا إذا كان مريضا أن يجلسوا معه، ويعمل بالحديث الآخر فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.